الحمد لله مصرف الأيام والشهور ومدبر الأوقات والدهور ومفني الأعوام والعصور، أحمده سبحانه على ما أولى من النعم، وأشكره تعالى على ما دفع من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والدوام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام وأتقى عباد الرحمن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الحشر والمقام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن من أطاعه أنجاه، ومن أقبل إليه أرضاه، ومن شكره جازاه. أيها المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد جعل الله بين يدي الساعة أشراطا تدل على قربها. قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أمر الساعة، فكان إذا ذكر أحمرت وجنته وعلى صوته واشتد غضبه، وقد أبدى فيها وعاد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون أمر الساعة. قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. ولما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها وتعددت الآيات بقربها أشفق الصحابة من قيامها عليهم. هذا وقد ظهر كثير من أشراطها، وتحقق ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يزداد فيه المؤمنون إيمانا به وتصديقا له، إذ يظهر من دلائل نبوته وآيات صدقه ما يوجب على المسلمين التمسك بهذا الدين الحنيف ليتأهبوا للنقلة. فإن الساعة قد قربت وبدت أماراتها. قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام إذا انفرط عقده. قال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم. وفي المسند: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. أيها المسلمون، من أمارات الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، وقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة بوفاته. ومن أشراطها ظهور فتن عظيمة يلتبس فيها الحق بالباطل ويتزلزل الإيمان، ويمر الرجل بقبر الرجل ويتمرغ عليه لتغير الأحوال وتبدل الشريعة، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ليس به إلا البلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه أحمد. وآخر هذه الأمة تصاب بالبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:

وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنميهما فيجدانها أي المدينة وحشا أي خالية ليس فيها حد حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. رواه البخاري. أيها المسلمون، ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في كل صلاة، وقد أكثر صلى الله عليه وسلم من ذكره لأصحابه. قال النواس بن سمعان رضي الله عنه: حتى ظننا وإذ الدجال في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخففت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال يخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. رواه مسلم. وفي خفقة من الدين وإدبار من العلم، يخرج مسيح الضلالة من جهة المشرق فيفر الناس منه في الجبال ويسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فقد حرم الله عليه دخولهما، كلما أراد أن يدخلهما استقبله ملك بيده السيف صلتا يصده عنه، على كل نقب من أنقابهما ملائكة يحرسونهما، وترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج منها كل منافق وكافر، وينزل في السبخة في الجر، ويكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إلى الدجال. أيها المسلمون، إن للدجال فتنة عظيمة، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار فأجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمق، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. رواه مسلم. هذا وإن الذي يرى الناس أنه ماء فهو نار تحرق. يمتحن الله عباده بالدجال بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، ويقدره عز وجل على أشياء من مقدوراته، من إحياء الرجل الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمار. يقع ذلك كله بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل الذي أحياه بعد قتله ولا غيره. يبتلي الرب به عباده في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، وإسراعه في الأرض كغيث استدبرته الريح. وأما نعته فشاب جسيم أحمر أجل الجبهة عريض النحر، فيه دفع أي انحناء، جعد الرأس كثير الشعر أعور العين، كأن عينه عنبة طافية لا يولد له. قال تميم الداري عنه: أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، مكتوب بين عينيه كاتب يقرأ ذلك كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقول الإمام السفاري: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، لا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن. إن العصمة من الدجال بالتمسك بالإسلام والتسلح بالإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسيح بشر يأكل ويشرب، والله تعالى منزه عن ذلك، والدجال أعور، وربنا ليس بأعور، والله لا يراه أحد قبل أن يموت، والدجال يراه الناس مؤمنهم وكافرهم. فأكثر من التعوذ من فتنته، ومن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي لفظ لمسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي لفظ خواتمها، عصم من الدجال. وإذا سمعت بالدجال فنع عنه ولا تأته، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويتوب على من تاب إليه، ويعذب من جحده وكفره. أحمده على سابغ نعمه، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر المؤمنين بتقواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها المسلمون، وإذا خرج الدجال في آخر الزمان كثر أتباعه وعمت فتنته، ولا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، ويلتقي حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا مسيح الضلالة. ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد في فلسطين. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيدركه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، وبقتله تنتهي فتنته العظيمة. والأمر لله من قبل ومن بعد. عباد الله، وزمن عيسى بعد قتل الدجال زمن أمن ورخاء ورغد من العيش. يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، ويقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل الجماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفقيد من الناس. وتقع الأمنة على الأرض، فترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. وبعد مكث عيسى عليه السلام في الأرض 7 سنين، يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبرته وتقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله وتطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ويطبع على كل قلب بما فيه ويكفى الناس العمل وآخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة نار عظيمة تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وبعد أيها المسلمون فوعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها والدنيا قد آذنت بسر وولت حدا والآزفة قد أزفت ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته فالآمال تطوى والأعمار تفنى ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل وفي صباح كل يوم ينعاك ضوه فالسعيد من أعد العدة واستعد للنقلة قال بعض الحكماء عجبت ممن يحزن على نقص ماله ولا يحزن على نقصان عمره فاجتهد في العبادة وابكي على الخطيئة وفر من العقوبة فالموفق من صرف أمله إلى ما يبقى وقطعه عما يفنى لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى فقيل له ما يبكي قال أبكي لتفريقي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً